شيلة من كلمات سجى الزهراني، أداء عصام الزهراني. شهدي البهجة لا هلات، يا حي الزول لا طلات، شهدي اللي فرحنا نور الدنيا من شعاعه، تباه اليوم من قدك وزاح الهم وتخرج، رفعتي بالوشاح اسمك وزاد الاسم بداعه. وبعدها نهتي ليالي المرحلة عدت، بقت لك ذكريات سنين عمر لا يمكن رجاعها، من أسواها لأجملها قطعت الرحلة ومرت، فقدت وسط مشوارك أبوك ومصعب وداعا، أبوك ومصعب وداعا. يا لا لا يا لا العسر ومع الضيقة يجيب اللي عليها قل، ولا مرة شكا همام غير السمع والطاعة، بجنب الجامعة يغفى يناظر ساعة الأبطال، ولو قلنا تعال ارتاح أبد من يقدر أقناعه، أبد من يقدر أقناعه. يا لا لا يا لا يشوف الفرحة ولبس التخرج بس لو ساعة، وأمك همها قبلك بعد ما انتي استسلم، وقبل همومك من الجامعة والدرس واتباعة، ومن الدرس واتباعة. يا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا. تمر من العماد أهلين تغرب شمسنا ما جت، وتطلب قربك من البيت كم اللي يلوي ذراعه، شهد لا تبتعد عني أبيها عندي جنب البيت، أنا قلبي على بعدها كم اللي يشكي ضياعه، كم اللي يشكي ضياعه. يا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا. تروح وترجع وتسهر وتدعي كل ما صلت، يقرب هاللي وحده قادر انه يغير اوضاعه، تحقق حلمها شوفك قريبه جنبها كملت، وكملتي لها الحلم اللي طال الوقت لاخضاعه، وطال الوقت لاخضاعه. يا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا. وودعت صعب ايامك وكل اللي بتنسي اختباراتك وهم الصبح والقاعة، وهذه الليلة لا تمضي قبل لا تقطعين الصمت، وترمي كل آلامك